قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر يعني واسمه محمد بن جعفر عن شعبة، والذي لقبه بغندر هو شعبة. نعم، وشعبة الذي لقبه بغندر، وغندر عندهم المشاغب كثير الحركة وكثير الكلام، فإذا وجد في الدرس من هذا النوع يقال له غندر. حاء وحدثنا محمد بن المثنى، هذه حاء التحويل التي سبقت الإشارة إليها، والفائدة منها اختصار الأسانيد فتذكر بين الإسنادين، ثم الأول يكون ناقصا ليكمل في الثاني، فنقطة الالتقاء تنتهي بالإسناد الأول ثم يؤتى بالحاء للتحول من هذا الإسناد إلى الإسناد الذي يليه وهو أكمل. حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، محمد بن مثنى وابن بشار، وابن دار اسمه محمد بن بشار، وذاك غندر اسمه محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة عن منصور ابن المعتمر، شعبة بن الحجاج أبو بسطام من أمراء المؤمنين في الحديث، عن منصور ابن المعتمر عن ربعي بن حراش، عندكم بالمهملة ولا بالمعجمة؟ هو ابن حراش بالمهملة، وضبطه المنذري في مختصر سنن أبي داود الجزء السادس صفحة 124 بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبعد الألف شين، بكسر الخاء المعجمة، ولا أعلم أحدا وافقه على هذا، إنما الكل يقولون بالمهملة. نعم، عنده خراش بدل الحراش خراش، بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبعد الألف شين. لا لا، الربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، وحديث علي مخرج في البخاري. هل نستطيع أن نقول الحديث علي متفق عليه؟ هو مخرج في البخاري ومخرج في مقدمة صحيح مسلم، لكن إسناد المسلم في المقدمة هو إسناده في صلب الكتاب، فهل نقول أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة، أو نقول الحديث متفق عليه؟ هو إذا كان الحديث في المقدمة فليس شرطه شرط الصحيح، لا يلزم مسلم بشرطه في الصحيح أن يكون موجودا في المقدمة، ولذلك يروي بعض الأحاديث على ما سيأتي وما تقدم فيها ما فيها. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا مضاعف عند أهل العلم وموجود في مقدمة مسلم، فلا يلزم من توافر شرطه. والآن السند أو الأسانيد التي روى بها مسلم هذا الحديث هي أسانيده في صلب الكتاب، ومثل هذا لا مطعن فيه ولا مغمز، وإن أشير إلى أنه مخرج في مقدمة مسلم مع أنه مخرج في صحيح البخاري، وأشير إلى أن الحديث متواتر في اللفظ باللفظ والمعنى، فهذا لا يمكن أن يقدح بمثل هذا الحديث. أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. من شرطية يكذب فعل الشرط مجزوم يلج النار جواب الشرط. مجزوم أيضا محرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ثم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم وينسب لأمه علية وكان يغضب من نسبته إليها. وكان الإمام أحمد يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علية هو لا يعرف إلا بأمه لا يعرف إلا بها فلا بد من ذكرها ليتميز عن غيره. ولكونه يكره هذه النسبة يتورع الإمام أحمد عن نسبته إليها فيضيف ذلك إلى غيره الذي يقال له ابن علية فيبرأ من العهدة. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث أنس أيضا مخرج في البخاري مخرج في البخاري. ثم بعد هذا قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة اسمه إيش الوضاح بن عبد الله اليشكري وغير أبي عوانة صاحب المستخرج أبو عوانة الإسفرايني غيره لأن هذا متأخر له مستخرج على صحيح مسلم وهذا متقدم لم يدركه مسلم الوضاح بن عبد الله اليشكري. عن أبي حصين بفتح الحاء المهملة وليس له في الصحيحين نظير ومن عداه حصين بضم الحاء وبسط الصاد كما قال ذلك الشراح. عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح اسمه إيش ذكوان ها السمان نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا حديث أبي هريرة مخرج في البخاري. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة يعني والحال وهذه واو الحال والجملة حالية والمغيرة أمير الكوفة دي قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث المغيرة أيضا مخرج في البخاري. ثم ساق حديث المغيرة من طريق آخر فقال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد إنما اقتصر على قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث يقرر أهل العلم أنه مما تواتر بلفظه ومعناه مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وهو مروي عن أكثر من 60 صحابيا وأما طرقه الموصلة إلى هؤلاء الصحابة فيصعب حصرها ولا يمكن الإحاطة بها. والحديث كما قرر أهل العلم متواتر والكذب في الأصل نقيض الصدق يقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا بالتشديد وهو في الاصطلاح الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. في اللغة نقيض الصدق أو ضد الصدق نقيض ولا ضد لماذا نقيض لكن لماذا ها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان صح ولا لا لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما نقيضان لكن إن كان من الضدين من باب الضد والضدان لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع ويحل محلهما شيء ثالث فهل يمكن أن يحل شيء ثالث بدل الصدق والكذب يمكن أن يوجد كلام ليس بصدق ولا كذب ممكن ممكن الكلام في الأخبار، الأخبار والأخبار كلها تحتمل الصدق والكذب، يستثنى من ذلك الأخبار الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه لا تحتمل الصدق. والأخبار الثابتة عن الكذابين المعروفين كمسيلمة مثلا قالوا لا تحتمل الصدق. أهل السنة قاطبة يقولون لا واسطة بين الصدق والكذب، فالكلام لا بد أن يوصف إما بصدق وإما بكذب، فهما نقيضان، فهما نقيضان. وأثبت المعتزلة الواسطة، ولذا تعريف الكذب عند أهل السنة الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. وعندهم أن الخطأ عند المعتزلة الخطأ والسهو لا يمكن أن يوصف بكونه كذب، لا يمكن أن يوصف بكونه كذب. أهل السنة لا يثبتون واسطة، فالكذب كذب ولو كان سهو أو خطأ. ولو كان الخطأ والسهو لا يسمى كذب لم يكن للتقييد بكونه متعمدا فائدة، فدل على أنه يطلق عليه الكذب ولو لم يكن متعمدا، لكن الوعيد على من كذب متعمدا. ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر. طيب حجة المعتزلة ما حجتهم؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هم يزعمون أن كلامه مخالف للواقع، وهو بين أمرين، إما أن يكون يفتري الكذب ويتعمده، أو يكون مجنون لا يعي ما يقول فلا يتعمد مثل هذا الكلام. هذا دليله. واضح الاستدلال ولا مو واضح؟ ها؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني قابل الكذب بغير الصدق، قابله بشيء ثالث، به جنة. ومن به جنة يتكلم بكلام ويهذي بكلام يخالف الواقع لكنه لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه وليس بكذب، لأنه يقابل الكذب، مقابل للكذب فليس بكذب، وليس بصدق لأنه مخالف للواقع على حد زعمهم. فهل نقول إن مثل هذا الكلام صدر على لسان من؟ يعني هو في القرآن، لكن صدر على لسان، نعم، على لسان المشركين، على لسان المشركين، وهل يحتج بكلامهم؟ هل يحتج بكلامهم؟ نعم، كيف؟ لا يحتج بكلامه. بعض من كتب عن المرأة يعني من النصوص التي فيها تفضيل الرجال على النساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا مما يفضل به الرجال على النساء، قد يقول قائل إن هذا جاء على لسان من بشر بالأنثى فضاق بها ذرعا وقال هذا الكلام، وليس فيه تفضيل للرجل على المرأة. يتم الاستدلال ولا ما يتم؟ لأن من الأخبار التي يذكرها الله جل وعلا على لسان بعض الناس منها ما يساق مساق الإقرار ويصرح بهذا الإقرار، كما في قوله جل وعلا وكذلك يفعلون، إن الملوك إذا دخلوا قرية نعم وجعلوا أهلها أذلة، أعزة وجعلوا إيش؟ نعم أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هذا إقرار بالتصريح. ومنه ما هو ما يجيء فيه الإقرار مما يفهم من السياق، مما يفهم من السياق، وتؤيده النصوص الأخرى كالآية التي في سياق تفضيل الرجل على المرأة، نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على هذا. لكن هل في النصوص ما يدل على تأييد قول المشركين أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ ليس فيما يدل، إذن لا يثبت به استدلال، لا يثبت به استدلال. وفي الحديث حديث الباب تقييد الكذب بالعمد وترتيب الوعيد الشديد على العمد يدل على أن هناك كذب لا عن عمد. فالكذب الذي هو في الأصل خطأ أو صدر عن صاحبه سهوا هو كذب لمخالفته الواقع، لكنه لا إثم فيه، لا يترتب عليه الوعيد لأن صاحبه غير متعمد. الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، هناك صور متضمنة للإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا، مثل المناظرات، مناظرات يعقدها أهل العلم على لسان من لا يتكلم وينسبون إليه الكلام، مثلا مناظرة بين علم التفسير وعلم الحديث، هل هذا صحيح ولا مطابق للواقع ولا غير مطابق؟ غير مطابق للواقع، هل هذا كذب ولا ليس بكذب؟ هو داخل في حد الكذب، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني أجازه بعض العلماء للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، يعني مناظرة بين سني ومبتدع مثلا، بين سني وقدري، هذه المناظرات التي ذكرها ابن القيم في شفاء العليل هل هي مناظرات حقيقية وقعت بين سني وقدري أو هي من بنات أفكاره رحمه الله تعالى ليوضح المسألة بطريقة المناظرة؟ والمناظرة لا شك أنها تشد القارئ، فالمناظرات أجازها أهل العلم وإن كانت في الأصل مخالفة للواقع. المقامات مطابقة للواقع ولا مخالفة؟ الحريري يقول حدث الحارث بن همام قال، ما في شيء اسمه الحارث بن همام، وإنما هو صاغها بلسانه من بنات أفكاره، وذكر فيها محاورات ومقاولات بين أناس سماهم ولا وجود لهم، هذا كذب لأنه كلام يخالف الواقع، جاء على خلاف الواقع فهو كذب. يجوز ولا ما يجوز؟ أجازه بعض العلماء للمصلحة الراجح. الكذب للإصلاح أجيز لما يترتب عليه من مصلحة. كذب الرجل على زوجته يجوز لما يترتب عليه من التأليف، وهكذا. فليس كل كذب يخالف الواقع يأثم قائله، وإن كان الأصل في الكذب أنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله العافية. وقد تكفل النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إذن الكذب نقيض الصدق ولا واسطة بينهما، والكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو في الواقع، ويشمل ذلك العمد والسهو. وهناك من صور الكذب ما أباحه أهل العلم لمصلحته الراجحة، وأما هذا بالنسبة للكذب باللسان. الكذب بالفعل، الكذب بالفعل كالتمثيل مثلا وانتحال الشخصيات، يجوز ولا ما يجوز؟ هو فعل يظهر الإنسان على خلاف واقعه فهو كذب عملي كالتمثيل، يجوز ولا ما يجوز؟ هل نقول إن مصلحته راجحة، أو نقول فيما أباح الله جل وعلا غنية؟ لأنه في الكذب الذي ذكر من المناظرات والمقامات لا بد أن يبين الواقع وحقيقة الحال، ولذا الحريري في آخر مقاماته اعتذر وتمنى أن يخرج منها كفافا لا له ولا عليه. بعض من يبيح التمثيل يستدل بقصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى ومجيء الملائكة أو الملك الذي يختبرهم على صورتهم، قل هذا تمثيل، هذا على خلاف الواقع، لكن المصلحة راجحة. وأيضا مجيء جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلب مجيء على خلاف واقعه والمصلحة راجحة، فهل يستطرد في هذا ويوسع الباب ويمثل أتقى الناس يمثله أفجر الناس كما هو واقع التمثيل اليوم، أو يغلق الباب ويقال فيما شرعه الله جل وعلا من أساليب وشرعه نبي عليه الصلاة والسلام من أساليب للإصلاح والدعوة يغني عن كل هذا، وهذا أحوط وأولى. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام جريمة عظيمة وهفوة وزلة، وهي من عظائم الأمور. وقال بعض العلماء بكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين من أئمة الشافعية: يكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر حتى يستحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه على خطر عظيم فليتبوأ مقعده من النار. ونقل الذهبي عن ابن الجوزي قوله: ولا ريب أن الكذب على النبي على الله وعلى رسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. يعني إذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب على الله جل وعلا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنه يكفر. ولكن المعتمد في المسألة قول جماهير أهل العلم أنها موبقة من الموبقات، لكن لا يصل إلى حد الكفر، لا سيما إن سلم من الاستحلال. إذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة وصف بهذا الوصف الشنيع، وردت أحاديثه كلها التي قبل الكذب والتي بعده، وبقي مردود الرواية، لكن إذا تاب من الكذب تقبل روايته أو لا تقبل؟ نعم، مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من يقول إنها لا تقبل، لا تقبل احتياطا للسنة وتشنيعا لفعله وتنفيرا من صنيعه، ومنهم من يقول أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأعظم من الكفر والشرك، من تاب تاب الله عليه والتوبة تهدم ما كان قبله. وهما قولان لأهل العلم معروفان، والمرجح أنه إذا عرف بأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ردت أحاديثه. ولا يعرف من الرواة الثقات الذين قبل الأئمة حديثهم أنه في سابق عمره وضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب منه. قد يتهم الإنسان بالكذب فيكون معروفا بالكذب في حديثه العادي فيتهم بالكذب، فلا يوصف بأنه كذاب، وإنما يقال متهم بالكذب وحديثه متروك. وقد يتفرد بحديث تتوافر الدواعي على نقله ولا يعرف إلا من طريقه، هذا أيضا يتهم بالكذب مع أن حاله وواقعه لا يرتقي إلى أن ترتفع عنه التهمة، فمثل هذا يتهم. الخلاف في رد رواية الكذاب ولو تاب أو الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو تاب، من يردها مطلقا ومن يقبلها إذا تاب، يستدل لذلك بالقياس على شهادة القاذف، على شهادة القاذف. الله جل وعلا يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل يعود هذا الاستثناء على الجمل الثلاث، أو يعود على الجملة الأخيرة فقط، أو يعود على الأخيرة والتي قبلها فقط؟ أما عوده على الأخيرة فلا خلاف فيه، أولئك هم الفاسقون، إذا تاب ارتفع عنه الوصف الفسق وحكمه. وعوده على الجملة الأولى وهي الجلد 80 جلدة لا خلاف في أنه لا يعود على ارتفاع الحد، فلا يرتفع الحد بل يجلد ولو تاب، لأن هذا حق آدم. والخلاف في قبول الشهادة، هل يعود عليها الاستثناء أو لا يعود؟ الأكثر على أنه يعود إلى الجملتين، إلى ارتفاع الوصف وإلى قبول الشهادة. وذهب أبو حنيفة والقاضي شريح والنخعي والحسن والثوري أن إلى أن الاستثناء يعود إلى جملة الفسق فقط، فلا تقبل شهادة القاذف أبدا، فلا تقبل شهادة القاذف أبدا. الجمهور قالوا إن رد الشهادة سببه الفسق، رد الشهادة سببه الفسق، والفسق إنما نشأ عن القذف، القذف ترتب عليه فسق، ما دام فسق ترد شهادته ولا تقبل أبدا. فإذا تاب ارتفع عنه الوصف، والوصف هو المؤثر في رد الشهادة، فإذا ارتفع المؤثر ارتفع الأثر، ارتفع المؤثر يرتفع الأثر، فإذا تاب تقبل شهادته على قولهم. بعض من ينتسب إلى الزهد والعبادة احتسب على حد زعمه فوضع أحاديث ترغب الناس بالدين، وادعى في زعمه أن الناس انصرفوا إلى مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة وتركوا القرآن، فأراد أن يرغبهم في القرآن، فوضع حديثا طويلا فيه فضائل السور. وأتباع محمد بن كرام الكرامية أجازوا الوضع في الحديث في باب الترغيب والترهيب، وقالوا إنهم لم يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كذبوا له، لم يكذبوا عليه، والوعيد في الكذب عليه، من كذب علي، ما قال من كذب لي. وهذا كلام في غاية السخف، فإن الدين ليس بحاجة إلى ترويج كذابين، الدين كمل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كمل بقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، والدين ليس بحاجة إلى كذابين ودجالين ليروجوه، فقد أكمله الله جل وعلا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أساء من المفسرين من ذكر هذه الأحاديث الموضوعة كالزمخشري والبيضاوي وأبي السعود، جمع من المفسرين ذكروا هذه الأحاديث الموضوعة، وأسوأ من صنيعهم صنيع من ذكر هذه الموضوعات وبرر لروايتها. أولئك قد يكون الأمر خفي عليهم، وجدوها تتداول فنقلوها، وهم لا يعرفون أحكام الأحاديث، لا يعرفون أنها موضوعة، لكن في روح البيان تفسير لإسماعيل حقي البروسوي ذكر هذه الموضوعات، وقال إن كانت ثابتة فبها ونعمت، وإن كانت غير ثابتة فقد قال الأول إننا لم نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كذبنا له. هذا تبرير سخيف في غاية السخف. رواية الأحاديث الموضوع حرام، وإلقاؤه على الناس من غير بيان لوضعها أيضا حرام، وتغرير وغش، فلا يجوز أن تلقى الموضوعات على من لا يعرف وضعه. وقلنا إنه لا بد من بيان معنى الموضوع، قلنا هذا في درس مضى، لا بد من بيان معنى الموضوع، لأن الخطيب قد يقول يذكر حديث ويقول هذا حديث موضوع، والعامة لا يدرش معنى موضوع، يظنونها صفة مدح لهذا الحديث أو تقوية للحديث، وما يدريهم. وإذا خفي هذا على بعض من ينتسب إلى العلم من العجم ويقرأ في الكتب، وإن كان في الحقيقة واقعه يدل على أنه من أجهل الناس، لأنه لما طولب به جاء به من موضوعات ابن الجوزي في قصة التي ذكرت في هذا الدرس وفي غيره، المقصود أن ذكرناها. فلا يجوز بل يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه إلا مقرونا ببيان وضعه. طيب، فرق بين من يشك في الوضع أو لا يعرف الوضع فيلقي على العام حديث لا يدري ما حكمه، وبين من يعرف الحكم وأنه موضوع. هذا الذي يعرف أنه موضوع لا عذر له البتة، والذي لا يعرف أنه موضوع هذا أيضا يتناوله حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين على ما تقدم. فلا بد من التحري والتثبت، فلا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يجزم بأنه ثابت. نقل ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي أنه كان يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. فإذا قال القائل إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنيات، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هكذا، قال إنما الأعمال بالنيات، فقد قال عليه ما لم يقل. والأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. ثم قال ابن الصلاح: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. لا بد من الاحتياط في قراءة الأحاديث، لا سيما إذا كان الذي يقرأها من حفظه، لا بد من التحري ومن التثبت، لا بد من ذلك. وإذا شك في شيء فليبين هذا الشك، فقد كان بعض السلف يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كلمة نحو هذه الكلمة أو ما أشبه ذلك، فالتحري لا بد منه. بعد هذا الباب الذي يليه قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول المنذري في مختصر سنن أبي داود في تخريج هذا الحديث: أخرجه مسلم في المقدمة مسندا ومرسلا، وعند بعض رواة مسلم كلاهما مسند، وقال الدارقطني: الصواب مرسل، ورواه الحاكم مرسلا ومسندا. وقال: وقد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب، ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب. قد يؤخذ ترجيح الإرسال من كلام أبي داود حيث قال عقب روايته مرسلا ومسندا: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني. ويؤخذ من كلام الحاكم ترجيح الوصل حيث قال علي بن جعفر المدائني، ولعله علي بن حفص الذي وصله ثقة. وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، والمرجح في الحديث الإرسال، المرجح فيه الإرسال كما ذهب إليه أبو داود والدارقطني، لأن الذين رووه مرسلا جماعة وكلهم حفاظ ثقات، وتفرد بوصله علي بن حفص المدائني وهو غير حافظ، بل هو كما في التقريب صدوق، فإسناده على أحسن الأحوال شاذ، ويبقى الترجيح للإرسال. الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ابن حبان رجح الوصل، وأن الإرسال لا يضر لأن الوصل زيادة ثقة، لكن إذا كان الإرسال من قبل مجموعة من الحفاظ والوصل من شخص واحد لا يصل إلى درجة واحد منهم في الضبط والإتقان، بل غاية ما قيل فيه إنه صدوق، لا شك أنه يترجح القول بأنه مرسل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء، يقول السنوسي في إيش؟ في مكمل إكمال الإكمال، في مكمل إكمال الإكمال، معروف الإكمال إكمال المعلم للقاضي عياض، وإكمال الإكمال للأبي ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي. يقول الظاهر أن الباء زائدة على المفعول، يعني داخل على المفعول زائدة، كفى بالمرء، وإلا فالأصل كفى المرأة، وأن يحدث، أن يحدث أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، وكذبا تمييز. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب، خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قوله بمثل ذلك، ذكر النووي فائدة في مقدمته للشرح، ذكر فائدة، يقول رحمه الله تعالى: إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه. وقال في الثاني مثله، لو جئت بالإسناد الثاني وركبت عليه المتن الأول، متن الإسناد الأول، هم يقولون بمثله بنحوه، إذا كان بلفظه قالوا بمثله، وإذا كان بمعناه قالوا بنحوه، وما دام أنه بلفظه فما المانع أن نأتي باللفظ الأول ونركب عليه الإسناد الثاني؟ فيما يمنع إذا جزمنا بأن هذا هو الواقع، أنهم إذا قالوا بمثله فالمماثلة تامة، يعني بحروفه. يقول إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه، وهو قول شعبة. وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ. وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب البغدادي الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا، أو أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، يحكي الواقع، لأن الأصل قال مثله، فأن تقول مثل حديث أو مثل متن حديث قبله ولفظه كذا فتبين الواقع ثم يسوقه. اختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بحسب المرء أن يحدث بكل ما سمع، لأنه ليس كل ما يسمعه صحيح، وإذا فتن بكثرة التحديث لا بد أن يزل، ومن كثر كلامه كثر سقطه، سواء كان مما يقوله ابتداء أو فيما ينقله عن الناس، لا بد أن يقع في الكذب وفي الخطأ وفي الوهم وفي الزيادة في النقص. بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون أبدا إماما وهو يحدث بكل ما سمع، فلا بد أن يسمع كثيرا ويتكلم قليلا، ينتقي مما يسمع، مما يفيد، مما يجزم به ولا يتردد فيه، لئلا يقع في الكذب وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع كسابقه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عمر بن علي بن مقدم قال: حدث عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية القاضي الداهية المعروف، فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت فيما علمت حتى أنظر فيما علمت. يقول السنوسي: الأظهر أنه بفتح التاء ويوجد بضمها، ويحتمل أن تكون في سببية. قال: ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث. احفظ علي أي احفظ مني، فعلى هنا بمعنى من، كما نقل الجوهري في قوله تعالى: إذا اكتالوا على الناس أي من الناس. نعم، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. الشناعة هي القبح، والمنكر من القول، فالذي يحدث ويلقي على الناس القول الشنيع والقبيح وينقله إذا سمعه عن الناس، فإنه قلما حمل أحد إلا ذل، لأنه يواجه بما لا يرضاه، لأن الذي لا يحترم الناس ويتأدب معهم لا يتأدبون معه، فلا بد أن يواجهوه بما يقتضي إذلاله، إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. قال: وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في صحيح البخاري عن علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي بعض الروايات: ودعوا ما ينكرون، أي حدثوهم بما يفهمون ودعوا ما يشتبه عليهم فهمه. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، فيجب على المحدث أن يراعي حال من يحدثهم، فإذا كان فيما يثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم وجب عليه ترك تحديثهم به دفعا للضرر، فليس كل حديث ينشر لجميع الناس. قد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. ممن كره التحديث ببعض دون بعض الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، وأبو يوسف في الغرائب، وعن الحسن أنه أنكر على أنس تحديثه للحجاج بقصة العرانيين، لماذا؟ لأن الحجاج ظالم، فإذا سمع مثل قصة العرانيين الذين قطعت أطرافهم وسملت عيونهم وتركوا يستسقون فلا يسقون وماتوا، نعم، مثل هذا لا يقع على الحجاج، يلقى عليه نصوص الصفح والعفو والستر. نعم، بينما لو وجد غيره ممن يتساهل في أحكام الله وفي حدود الله يلقى عليه مثل قصة العرانيين، ليحد من زيادة هذا ويرفع من نقص هذا. مثل ما قلنا مرارا أن النصوص الشرعية علاج، ينبغي أن يكون من يلقيها كالطبيب، يعطي هذا ما يناسبه وهذا يعطيه ما يناسبه، لأن الحجاج قد يتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء. قال الخطيب: ويجتنب في رواية الحديث للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة. حديث الرخص لا تلقى بين العوام وبين من عرف بالتساهل. لماذا؟ لأنهم ليسوا بحاجة إلى ما يزيدهم في التساهل. ومثل ما قلنا أن هذه الأمور أو هذه النصوص إنما هي علاج لمشاكل الأفراد والجماعات. فإذا وجد جماعة وانتشر بينهم الزيادة على ما شرع الله جل وعلا مثل هؤلاء أحاديث الوعد أنفع لهم، وإذا وجد أناس اشتهر عنهم التراخي والتفريط أحاديث الوعيد أنفع لهم، ومن على الجادة يلقى عليه النوعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.